ألا فبسمي إذا ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ضدا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. هذا دليل على أن الألفاظ تعتبر بمعانيه لا بظاهره، لأن هذا القول الذي قالوه لو أخذنا بظاهره لكان مثل قول المنافقين الذين قالوا ما نرى أحدا مثل قرائنا هؤلاء، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه وأنه إنما حملهم على ذلك هو الشح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقهم وعذرهم. وهذا ينفعك في كلمات يطلقها العامة ولكنهم لا يريدون المعنى ولا يعرفون المعنى الذي يدل عليه ظاهره. فمن الناس من يعاتب العام في هذا ويأخذ ظاهر الله مع أنه غير مراد، ومن الناس من يقول اترك الناس على ما يفهمون من كلماتي، وتكون هذه الجملة مثلا حقيقة عرفية في نطق الناس. ورأيت في هذا كلام ابن عقيل جيد على أن العوام يتركون على ما يعرفون من معاني ألفاظ. فمثلا قول بعض الناس ما صدقت على الله أن يكون هكذا، يعني إذا وقع الشيء ومستغرب ولا يظنه الإنسان يقول ما صدقت على الله أن يكون هذا هكذا، معنى عندهم ما ظننت أن هذا يقع، هذا معناه، ولا يعرفون أن المعنى أنني ما صدقت الله، بل معناه عندهم ما ظننت أن هذا واقع. فنقول الجملة هذه تكون منتقلة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.